قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامتها، ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إلطة، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط، فيرجم زالم محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما، والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. وشروطه 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو زبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بذن واحد، مع وصفه أو إقراره 4 مرات، مع ذكر حقيقته الوضع بلا رجوع. والقاذف محصنا يجلد حر 80، ورقيق نصفها، ومبعض لحسابه. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يضع أو يوضع لا بلوغه، ويعذر بنحو يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. السجود عقوبة العقوبات على المعاصي، وتطلق الحدود على الأحكام التي حددها الله وبينها، مثل قوله تعالى بعد آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها، وبعد آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله هنا أحكامه التي بينها ونهى عن قربها، يعني فعل شيء مما نهى الله عنه في الصيام أو في الاعتكاف ونحوه. وكذلك الاعتداء في النكاح وفي الطلاق وما أشبه ذلك: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهكذا أصل الحدود. وتلك حدود الله، فيذكر الله تعالى الحدود بعد الأوامر والنواهي، وكذلك بعد الأحكام، كقوله بعد أحكام المواريث: وتلك حدود الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. ولكن اصطلح الفقهاء على تخصيص الحدود بالعقوبات، لأن أصل الحد هو الحاجز بين الشيئين. فتقول مثلا لجارك: هذا الخط حد بيني وبينك، بين ملكي وبين ملكك، وهذا الجدار حد بين آل فلان وآل فلان. ثم إن الفقهاء استعملوا الحدود للعقوبات، يقولون: الحد عقوبة على ذنب لتمنع من الوقوع في مثلها، يعني أن هذا الحد يشرع فيه عقوبة على ذلك الذنب الذي ارتكبه هذا المجرم، فيحد أن يعاقب حتى يرتجع هو ويرتجع أمثاله، ولا يعودون إلى هذا الذنب مرة أخرى. هذا هو الأصل في شرعية هذه العقوبة. ولا شك أن إقامتها تطهيرا للبلاد، وتعقيبها نشر للفساد. ورد في بعض الأحاديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، بمعنى أنه إذا أقيم الحد كان ذلك زجرا للناس عن هذا الذنب وعن الاعتداء عليه، فيكون في ذلك تطهير للبلاد عن هذه المعاصي، وتطهير للعباد عن هذه المحرمات، وذلك مما يسبب رحمة الله لهم، حيث أنهم تابوا وأقلعوا عن الذنوب وابتعدوا عن هذه المحرمات. ولكن إذا أصروا واستمروا ولم يكن هناك عقوبات فإن المعاصي تكثر، ويكون من آثارها حرمان الله تعالى فضله وحجب عنه رحمته. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فيعلم بذلك أن الله تعالى ذكر هذه الحدود لتكون زواجر عن الآثام وعن المحرمات. وقد تقدم حد منها وهو القصاص، وأنه شرع لأجل أن يتوقف المعتدي فلا يتعدى حدا، بل يتوقف ولا يقدم. ولذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أن سبب شرعيته حتى يقل القتل، حتى إذا هم بقتل مسلم وتذكر أنه سوف يقتل عند ذلك ينزجر ويترك الاعتداء. فكذلك بقية العقوبات، فمثلا عقوبة الزنا جعل الله تعالى فيها حد الجلد أو الرجل، وذلك لأنها محرمة ولما يترتب عليها من مفاسد. إذا هم بأن يزني وتذكر أنه سوف يرجل أو سوف يجلس ويغرب أو يحبس ويطال حبسه، تفكر هذا الفكر وترك هذا المحرم، لأنه سيترتب عليه فضيحة وسيترتب عليه أذى له، فينزجر ويتوب عن هذا الفعل. كذلك أيضا إذا هم بأن يسرق وعرف بأنه سوف تقطع يده إذا سرق، فكر وقال: ما قيمة هذه السرقة مقابل هذا المال الذي سوف آخذه؟ أين يقاس بيدي التي فيها نصف الدية؟ فيتراجع ويترك السرقة. وهكذا إذا هم بأن يشرب الخمر وعرف بأنه إذا شربها فإنه لابد سيعاقب، يجلد ويشحر بأمره، فيقول: ما نتيجة هذه الشربة التي هي لذة لحظات ثم لا أستفيد منها إلا الخجل وإلا الفشل وإلا الألم الذي هو هذا الجلد؟ الذي يعود علي من الضرر، فسيرجع إلى نفسه ويعلم أنه لا حاجة له في هذا الشيء الذي لذته يسيرة وعقوبته سريعة. هذا هو السبب، هذه عقوبات دنيوية تزجر كثيرا من الناس، مع أن الله تعالى قد وعد بعقوبات أخروية أشد وأشد، العقوبات في الآخرة أشد، وهي حرمانهم من ثواب الله ومن جنته ودخولهم النار أو تعرضهم لسخط الله. فيفكر أيضا إذا كان معه إيمان ومعه عقل أنه لا مقاومة ولا مقاربة بين هذه اللذة العاجلة وبين حرمان ثواب الله وحرمان رضاه أو الحصول على غضبه والحصول على عذابه في الآخرة. فيعرف أن هذه اللذة وقتها يسير وعاقبتها سيئة. ولذلك ينزجر عنها العاقل إذا تذكر عقوبتها وتذكر أن مسرته هذه يعقبها مساءة شديدة وإساءة دائمة، حتى يقول بعضهم مسرة أحباب تلقيت بعدها مساءة يوم إنها شبر أنقاضي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب؟ مسرة أحقاب يعني لو أنك عشت في سرور مدة طويلة أحقابا طويلة، ثم لقيت بعدها مساءة يوم أو مساءة ساعة، نسيت ما كنت فيه من تلك المسرات وذهبت كأنها ليست شيئا، فكيف إذا كانت المسرة ساعة أو يوما أو أياما قليلة؟ فإن الدنيا كلها قليلة وحياتك منها أيضا قليلة. ولهذا الكفار إذا قيل لهم كم لبثتم يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، مع أنهم لبثوا عشرات السنين، ولكن نسوا ما كانوا فيه من لذة الدنيا وشهوتها. ورد أيضا في حديث أنه يجاء بأنعم الناس في الدنيا من أهل الكفر أو من أهل المعاصي، أنعم الناس في الدنيا فيغمس في العذاب غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مرت بك مسرة قط؟ فيقول لا، ما رأيت خيرا قط وما مرت بي مسرة قط. ويجاء لأبأس الناس في الدنيا وأشدهم بأسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة أو في ثوابها غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت سوءا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي. أهل النار إذا غمسوا فيها مرة نسوا ما كانوا فيه في الدنيا من ملذاتهم وشهواتهم وسكرهم ومكرهم ولهوهم وسهوهم وخمرهم وزمرهم وزناهم وفواحشهم التي يتلذذون بها في الدنيا ويرفهون بها عن انفسهم ساعة واحدة او اقل. اذا غمسوا في العذاب نسوا ذلك كله كأنه لم يكن. ويقول بعض الشعراء تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها لا خير في لذة من بعد النار، يعني اللذة التي في الدنيا لذة الزنا ولذة الرواب ولذة فاحشة ولذة السكر ولذة غناء ولذة كبر ولذة رفاهية ولذة التودع بالمحرمات وما أشبهها ترفيها كما يقولون وتزلية وما أشبه ذلك، هل هي تدوم تبقى معه ساعة أو سويعات أو نحو ذلك؟ ثم كأنه لم يتمتع بتلك الملذات ولكن يبقى عليه الإثم الذي يعاقب عليه في الآخرة ويبقى عليه التعرض للعذاب وتبقى عليه التبعات، فكيف مع ذلك يقدم وهو يعلم أنه سيستمر العذاب على ذلك لا خير في لذة من بعدها النار. وحيث أن الكثير من الناس يقدمون القريب على البعيد، يقدمون الحاضر على الغائب، وينظرون إلى ما أمام أعينهم ويغفلون عما وعدوا به ويتناسون وعيد الله تعالى على هذه المعاصي والمحرمات يتناسونها، فتحملهم تلك المناظر البراقة وتلك الشهوات الإسلامية والنفس الأمارة بالسوء تحملهم إلى أن يندفعوا إلى فعل هذه المحرمات ويقعوا فيها ولا يفكرون في العواقب. ثم بعد ذلك ينتبهون، فما ينتبهون إلا وقد وقعوا. ثم ربما أيضا أنهم يعودون مرة ثانية وثالثة ومرارا. لما كان كذلك شرع الله تعالى هذه العقوبات، عقوبات دنيوية لتكون زاجرة لهؤلاء الذين إيمانهم ضعيف، زاجرة لهم وناهية لهم عن الوقوع في هذه الآثام والمحرمات. فمن كان معه إيمانا ويقين زجره إيمانه ولو لم يكن معه أحد يراقبه، ومن ضعف إيمانه اندفع بشهوته إلى أن يفعل الآثام وأنواع الإجرام. فأولا أن على المسلم أن يجدد إيمانه وعقيدته فيؤمن بأن الله تعالى هو ربه وخالقه والرب هو المعبود، ويؤمن كذلك بأن الله تعالى تعبده أي أمره ونهاه فأصبح عبدا لله سبحانه وتعالى، والعبد عليه أن يطيع ربه وخالقه، وثالثا أن يعلم أن الله حرم هذا وأباح هذا فيفعل ما هو مباح أو ما هو واجب يتقرب به ويبتعد عن ما هو محرم وإثم كبير، يتركه خوفا من الله، ورابعا يعلم أنه إذا أطاع الله وفعل ما تقام ما أمر به فإن الله تعالى يثيبه في دنياه وفي أخراه ويعطيه أجرا كبيرا، وأنه إذا عصى الله تعالى ووقع في هذه الآثام فإنه قد توعد بأنه يعاقبه ويعذبه في دنياه وفي أخراه. من كان معه هذا الإيمان زجره عن المعاصي ولو كانت الدوافع إليها شديدة، زجره عن الزنا وعن القناة وما أشبه ذلك ولو كانت متيسرة أسبابه. فنضرب مثلا لنبي الله يوسف عليه السلام، كونه شابا في غاية الشباب وجميلا في غاية الجمال، وكونه في بيت سيده الذي ملكه ظلما، وكون امرأة ذلك السيد من أجمل الناس، وكونها غلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكن ما الذي حجزه مع الدافع القوي؟ حجزه برهان ربه، حجزه الإيمان، حجزه إيمانه وخوفه من الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني اعترف بأن الله تعالى هو ربه وأنه أحسن مثواه وأنه توعد على ذلك بالعقوبة. فلا شك أن هذا آثار الإيمان القوي، يكون زاجرا لمن كان معه هذا الإيمان الصحيح القوي. لذلك ذكر ابن رجب أن رجلا خلا بامرأة في ليلة وراودها عن نفسها وقال ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها؟ تذكرت أن الله تعالى هو يرانا وهو الذي كوكبها، يعني خلقها وسيرها، لا يخفى عليه كافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأن آخر خلا بالمرأة في منزل وهم بها وأظهرت له المطاوعة وقال لها أغلق الأبواب، فقال بعد ذلك هل أغلقت جميع الأبواب؟ قالت نعم، بقي باب واحد الذي بيننا وبين الله. فارتعد وخاف وخرج. وكذلك القصة التي في الصحيحين، قصة الثلاثة الذين انطلقت عليهم الصخرة، فأحدهم توسل بعفته أنه كانت له ابنة عم قريبة يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه أرادها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين حاجة شديدة، فجاءت إليه تقترب منه أو تستجدي، فامتنع حتى تمكنه من نفسها ويبذل لها 100 دينار. يقول فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقام عنها خوفا من الله اتق الله وترك المال الذي اعطاها. هذا اثر الايمان. فنقول ان هؤلاء الذين يقعون في الفواحش، في فواحش الزنا وفي فواحش اللواط ومقدمات ذلك، ليس معهم إيمان يزجرهم، ولكن نفوس ضعيفة وشهوات ضعيفة تدفعهم إلى فعل هذه الفواحش. فلو لم يكن هناك عقوبات جلد ورجم وتغريب وحبس ونحو ذلك لانتشر هؤلاء وانتشرت الفواحش، وإذا انتشرت فماذا تكون الحالة؟ لا شك أنها تحصل المنكرات، وأن الله تعالى ينزل عليهم العقوبات والأمراض التي لم تكن في أسنانهم من قبل، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث أنه ما فشى الزنا في قوم حتى يعلنوه إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فهكذا هذا هو الواقع. لذلك ذكر العلماء هذه الحدود وهذه العقوبات. يقول لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالما بالتحريم. هذه شروط من تجب عليه. المكلف هو البالغ العاقل، فإذا وقع في الزنا الصغير أو في الجوار يعني دون البلوغ فمثل هذا غير مكلف لعدم العقل التام الذي يزجره. وكذلك لو وقع فيه مجنون مسلوب العقل ضعيف العقل وضعيف المعرفة فمثل هذا أيضا ليس معه ما يزجره، ليس معه من العقل ما يزجره ويدفعه إلى فعل هذه الجريمة أو إلى خلقها. ضعيف العقل أو مسلوبه فمثل هذا أيضا لا يقام عليه الحد. وأما الملتزم فيخرج الكفار الذين ليسوا بملتزمين ويدخل الملتزم منهم. الملتزم مثل الذمي أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إذا كانوا يؤدون الجزية يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا في عهده مع أنهما ليسا بمسلمين ولكن كانوا ملتزمين يعني خاضعين للعهد وخاضعين للذمة، فهؤلاء تقام عليهم الحدود. وأما الذين ليسوا تحت ولاية المسلمين أو الحربيون فلا ولاية للمسلمين عليهم ولا تقام عليهم الحدود لأن ذنبهم أكبر. الشرط الثالث عالما بالتحريم، أي يعرف أن هذا الذنب حرام. فأما لو أسلم وبقي في بلاد ليس فيها علم وفعل الزنا ونحوه فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل، ما وصل إليه العلم ولا درى أن الله تعالى حرم هذا الذنب. فلا بد أن يكون معه علم بأن هذا محرم. يقول وعلى إمام أو نائبه إقامتها. الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام يعني كالأمير البلد أو وكيله، وهكذا أيضا القاضي إذا كان مفوضا. ويجوز أن يوكل الأمراء نوابا لهم يقول أنت أيها الوكيل في البلدة الفلانية عليك أن تقيم الحدود، وأنت أيها القاضي قد فوضناك في إثبات الحدود وفي إقامتها. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا يقال له أنيس الأسلمي، قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فاسترجمها. وكله أيضا في الاعتراف، وكله الاعتراف إثبات الحد، ثم وكله في إقامة الحد. اعترفت فرجمها. قصة ذلك التي أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: إن ابني كان عسيرا عند هذا، يعني أجيرا يعني كخادم، فزنى بامرأته، فابتديت من ابني بمئة شاة وليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغليب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغليب عام، واغض يا قنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترف ترجمها. ففيه دليل على إثبات الحدود، لا بد من الإثبات، ثم بعد ذلك الإكرام. الحدود إما القتل بالقصاص أو القطع الطرف قصاصا أو نحو ذلك، وإما الرجل وهو أشدها في الزنا، وإما أو الجلد في الزنا والتغريب فيه وقطع اليد السرقة والجلد في الثلج والجلد في السكر والقتل فيه والقتل وما معه لقطع الطريق. هذه هي الحدود وما أشبهها. ويكون هناك باب أيضا في التوجيه، وهي العقوبة في حد لا تصل إلى الذنب الذي فيه عقوبة مقدرة، وكذلك أيضا العقوبات في الذنوب التي لم يجئ فيها حد مقدر، فالعقوبات فيها تسمى تنذيرا. فهذا الباب فيه باب الرجم، وفيه باب الجلد، وفيه باب التغريب، وفيه باب الحد المسلم وحد القلب وقطع اليد السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد البغاة، وحد المرتد. هذه الحدود التي يأتت هذا الكتاب. إذا ثبت الحد الذي هو الجلد فإنه يضرب الرجل قائما بثوب لا حلق ولا جبيد، ويكون عليه قميص أو قميصان، ولا يرجي ظالم إبطا. هكذا ذكر الرجل إذا جلد في الزنا أو جلد في الخمر أو جلد في القذف، فإنه يضرب وهو قائم. ومن العلماء من أجاز أنه يضرب وهو مضطجع على بطنه، ولكن كأنه مختار أن يضرب وهو قائم. الآلة التي يضرب بها الثوب تكون من عصا، ولكن لا تكون قوية شديدة تشق جلده أو تعطل عليه بعض المنافع، ولا تكون خالفة يعني لا تؤثر فيه، بل تكون وسطا. روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد جلد رجل فجيء بثوب جديدة فقال دون هذا، فجيء بثوب رديئة فقال فوق هذا، يعني أنه لا يشدد عليه الثوب الجديد الذي قد يؤدي إلى قتله وكذلك لا يضرب بالثوب الرديء الذي لا يؤثر فيه، بل يكون الثوب وسطا. الثياب قديما تؤخذ من العقي كجريد النخل، يكون جريد نخلا إذا كان مثلا متينا يؤثر عليه، وإذا كان دقيقا كرأس العتيب ونحوه لا يؤثر، وأما إذا كان متوسطا فإنه الذي يؤثر ولا يضره، يعني لا يميته. وتعمل الثياب أيضا هاهنا من السيور، يعني السير من الجلد ونحوه، أو كذلك من الحبال أو من الخيوط، يعمل من شوطا يسترونه ويسترون بعضه ببعض، ثم بعد ذلك يجلسون به ذلك المجرم، لأنه هو الذي يكون لينا بحيث أنه ينتوي على جلده على ظهره وعلى فخذيه أو ما أشبه ذلك، ولا يجرد، يعني لا تقلع ملابسه حتى يبدو جلده، ولكن يكون عليه قميص أو قميصان، يعني من هذه الثياب العادية من القطن ونحوه، لأنها لا تمنع وصول الألم إلى جلده، ويمنع أن يكون عليه عباءة غليظة، بل لأنه وكذلك ثوب غليظ كما يسمى بالبرق أو الكوت ونحوه، لأن هذا قد لا يوصل الضرب والألم إلى جلده. ثم الضرب يكون وسطا، ليس شديدا وليس ضعيفا، حددوه بأنه إذا رفع يده ما ترائقه الضارب يضرب ولا يرفع يده كثيرا، بل يرفعها ثم يجلس، ولكن يتفاوت الضرب وتتفاوت العقوبات. فمثل الزنا يشدد عليه، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترحموه فإن ذنبه كبير، وعلى ذلك أنكم شددوا عليه، فلا ترحموه، لا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بالزاني رأفة فتخفف الجلد. نرى بعض الجلادين لا يحرك إلا شفة، فمثل هذا لا يؤثر، وبعضهم يشدد فيرفع يده كله يعني أنه مترين ثم يضرب بقوة، وهذا شديد أيضا، هذا يشق الجلد. الجلد في الزنا يكون شديدا، ولكن ليس الشدة في النهاية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما الجلد فالقذف فهو دون الجلد في كأنه أخفها، الجلد فالقذف أخف الحدود، أخف الجلد. وأما الجلد في السكر فيكون وسطا بين جلد القذف وبين جلد الزنا، وسطا بينهما. يقول: ويتم تفريقه على الأعضاء، إذا كان قائما يضرب ظهره ويضرب كتفيه ويضرب عرضيه ويضرب أسفل ظهره ويضرب فخذيه ويضرب ساقيه ويضرب طولا ويضرب عرضا. وكذلك أيضا يضرب من الأمام فخذيه ويضرب فخذيه من الأمام ومن الخلف وساقيه من الأمام والخلف وأليتيه من الخلف وظهره كله وكتفيه يفرقها على الأعضاء. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومفصل، وذلك لأن هذه قد يؤثر فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب الوجه، ولأن الوجه فيه الحواس، فيخاف أنه يقضي على سمعه وعلى بصره وعلى لسانه وفمه وعلى أنفه، فيظهر أثر ذلك ويفوت عليه بعض الحواس، فلا يجوز الضرب في الوجه. وكذلك الرأس، لو ضرب الرأس فقد يسبب موتا، فيما إذا كان الضرب شديدا. وكذلك لا يضرب الفرج الكمل، أما الدبر فإنما يضرب الأليتين، لا يضرب الفرج الذي هو الكمل من رجل أو امرأة. ويتجنب المقتل المقاتل فلا يضرب رفيق البدن، البطن مثلا لو ضربه بصوت شديد لا أتلفه أو شق جلد البطن أو نحو ذلك. وكذلك القلب لو ضربه مع قلبه أو مع مقابل كليتيه لعطلهما، فلذلك لا يضربه في المقاتل. فالمرأة كالرجل، يعني إذا وجب عليها جلد فإنها تجلد كما يجلد الرجل في الزنا وفي القلب وفي السكر، لكن تضرب جالسة لئلا تتكشف، فتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، أي تربط يداها، فإنها لو ضربت وهي قائمة لأوشك أن بعض الجلدات تكشف الثوب عن بعض جسدها فتتعرى بخلاف ما إذا كانت جالسة. إذا كانت جالسة يكون الجلد على الظهر وعلى العضدين وعلى أسفل الظهر، وتضرب أيضا من الأمام على الساقين، أو تضرب من الجانب الأيمن على الحقوين، على الحق والفخذ ونحو ذلك، يفرق الضرب والجلد عليها وتشد عليها ثيابها، تشد لئلا تتكشف، يعني تشد من الأسفل ثيابها كان قبيضا ونحوه، وتشد على أعلاها، تشد الخمار على رأسها وعلى وجهها وعلى أكمامها تربط حتى لا تتكشف ولا تنحسر في حمل ثيابها. إمساك يديها، تمسك يدها أيضا إلى رقبتها حتى لا تمد يديها، ولا يحفر لمرجوم بل يرجم على ظهر الأرض. إذا أريد أن يرجم فإنه لا يحفر له حفرة، يترك على وجه الأرض ثم يرجم. ويرى بعض العلماء أنه يوثق، يعني يربط تربط رجلاه حتى لا يهرب. ومن مات وعليه حد ساقات، يعني ثبت الحد عليه وقبل أن يقام الحد مات، لا يقام الحد على أولاده لأنهم ما أذنبوا ولا على أحد من ورثته مات، فهل يجلد بعد أن مات استسقط الحد؟ وأما لو مات تحت السياق فلا دية له. إذا مثلا أنه أقيم عليه الحد ومات بسبب الجلدات التي يجلد بها فليس عليه، ليس هناك هدية على الجلاد، لأنه حق. ورد عبارة الفقهاء يقولون أو ينقلون ذلك عن بعض الصحابة: من مات بحد فالحق قتله. أما الرجم فلا بد أن يكون الزاني محصنا، فإذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت. الرجم قلبه بالحجارة، تكون الحجارة من الكف أو أصغر، يكون الزاني واقفا أو جالسا ويقيد حتى لا يهرب على الصحيح، ثم الذين يرجمونه يرجمونهم حتى المكان، لأنه سوف يرجع إلى أي موت. فلو أصاب الحجر رأسه فلا إثم في ذلك، كما في قصة الغامزية ابتدأوا في رجمها لما رجمها خالد بن الوليد وأصاب الرأس فنزل الدم عليه سبح، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لا تسبها. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ولذلك صلى عليها. الرجم يكون من عقليها، يصيب الحجر الرجل فيصيب الرأس فيصيب القلب فيصيب البطن فيصيب الجمل فيصيب الكلية فيصيب الفرج، يرجمونه إلى أن يموت. فإذا ما تفتح الحجارة كان ذلك هو حده وعقوبته. الرجم كان موجودا في شريعة اليهود، ولما زنى منه اثنان عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما عندهم، فأخبروه بغير الصحيح. وكان عبد الله بن سلام يعرف أن الرجم موجود في التوراة، فجاء بالتوراة فنشروها، يقول بعضهم: فوضع أصابي يده على آية الرجم، قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال ابن السلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. ثم اعتذروا، قالوا: إن الزنا كثر فينا وكثر في أشرافنا، فزنى أحد أقارب بعض الملوك فتركوه ولم يقم عليه الحد، ثم زنى أحد الضعفاء والفقراء فأرادوا أن يرجموه، فقال قومه: لا يرجم حتى يرجم فلان. فاصطلحوا على عقوبة يقيمونها على الصغير والكبير والشريف والصغير، وهي التحميم، يعني حمم وجهه لسواد فيكتبوهما الزاني والزانية على حمار المعكزين يطوفون بهما في الناس أن هذا قد فعل كذا وكذا. فلما ظهر أنهما يرجمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحييت سنة قد أماتوها. روي أن وجد في القرآن آية كانت من المنسوخ، فذكر عن عمر رضي الله عنه قال: إن مما أنزل الله آية الرجم، قرأناها وسمعناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول من الناس زمان ويقولون لا نجد الرجم في القرآن، فيظلون بترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجم مشروع وعقوبة شرعية، شروطه الإسقاط وثبوت الزنا، يرجم حتى يموت. وأما غير المحصن فيجلد 100 ويغضب عاما، يجلد 100 جلدة ويغضب سنة. غير المحصن هو الذكر، أول ما نزل في حد الزنا، أول ما نزل قول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكانوا في أول الإسلام يحبسون الزاني والزانية ويطيلون حبسه فأمسكوهن في البيوت. بعد ذلك نزلت الآيات في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخر الآيات. ونزلت أيضا آية الرجم التي نسخت، وروى عبادة المصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 ونبي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. هذا حديث صحيح عند مسلم وعند غيره. في هذا الحديث أن الزاني إذا كان محصنا يجمع له بين العقوبتين: أولا يجلد 100 جلدة عملا بقوله تعالى: فاجلد كل واحد منهم 100 جلدة، فإن الآية عامة للمحصن ولغيره، 100 جلدة. ثم بعد ذلك يرجع. وروي عن علي رضي الله عنه زنت في عهده امرأة يقال لها شراحة، ولما زنت وثبت زناها جلدها في يوم الخميس ثم رجمها في يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جمع بينهما. الحديث فيه الجمع: التيب بالتيب جلد 100 والرجم. لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم. في قصة ماعز الأسلمي زنى واعترف وكان قد تزوج، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على رجمه. وجاءت بعده المرأة التي زنى بها يقال لها الغامدية، فاعترفت ولم يرجع يجلدها بل أمر بها فرجمت. وهناك قصة أخرى، امرأة جهنية من جهينة، هذه أيضا قد وقعت في الزنا فاقتصر على رجمها. وقصة اليهوديين اقتصر على رجمهما ولم يأمر بالجهاد قبل الرجم، فهذه القصص تفيد أنه لا حاجة إلى أن يجمع بين الجلدين بين الحدين، بل يقتصر على الرجم. الرجم كافي، ذلك لأنه يأتي على الحياة، أنه إذا أردت ما يرجم يأتي الألم على جميع جسده، وكانت نهايته الوفاة. وقالوا إنه لما تلذذ جسده كله بتلك الشهوة المحرمة ناسب أن يعذب وأن يتألم جسده كله بهذه العقوبة. هذا الجسد الذي تلذذ بلذة محرمة يعاقب بعقوبة شديدة تعمه كله وهو الرجل، ولأنه قد أنعم الله عليه حيث كاد تزوج ودخل بزوجته فعدل عن الحلال إلى الحرام، فكانت عقوبته أشد. ويعم ذلك ما لو كان قد طلق، إذا زنى بعد أن تزوج ودخل امرأته وطلق امرأته، أي ليست عنده امرأة صدق عليه أنه محصن، فعند ذلك يرجم. وأما غيره وهو الذكر الذي لم يسبق له جواز فعقوبته الجلد، يجلد 100 ويغرب 1 هو التغريب، أن يبعد عن وطنه وأن ينفى إلى بلد بعيد. والحكمة في ذلك أن يفقد من كان يعرفه ويبتعد عن الأماكن التي فيها فساد، لأنه قد يكون في بلده يعرف بيوت دعارة، يعرف مجتمعات فاسدة، يعرف أمكنة رخامة ونحو ذلك، فمن عقوبته أن يغرب إلى بلد لا يعرف فيها شيئا ولا يتمكن فيها من أن يتصل بأحد من أهل الفساد وأهل الشر، ويبتعد عن بلده التي فيها عرف فيها إشرارا، فلعله إذا رجع وإذا وقد تأثر. لكن في هذه الأزمنة قد تكون الغربة سببا في زيادة شملة، لأنه قد يغرب إلى بلد أشد فوضى. كثير من البلاد إسلامية أو غير إسلامية الزنا فيها أكثر من بعض، إذا غرب إليها فإنه قد يعجبه ذلك ويسر به ويقول الآن تمكنت مما أريد، النساء فيها كثير، والمرأة تبذل نفسها بدون إكراه، فيكون تغريبه زيادة في إفساده. فلذلك يرى بعض المشايخ أن بدل النفي السجن، يدخل في السجن لمدة سنة ويكون لذلك قد يكون قد تاب إذا سجن وضيق عليه فلعله يتأثر ويبتعد عن الأماكن التي فيها الفساد. والحاصل أن هذه العقوبة تكون زاجرة عن هذا الذنب الكبير، والذين عطلوها انتشر فيهم الفواحش في بعض البلاد التي هي بلاد إسلامية أو فيها إسلام، عطلت فيها هذه الحدود فلا يسمع فيها بجلد على زنا، وكذلك بسجن عليه ولا برجل، بل يوجد فيها الإباحية حيث يدعون أنه إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها وبدون غصب أو نحوه فهو حق لها، بذلته باختيارها، فكيف مع ذلك تعاقب والذي فعل بها ما غصبها؟ فلا عقوبة عليه لأنها بذلت ما تملكه، فيعطلون هذا، بل يمنعون أباها من التصرف فيها ومن منعها إذا كانت تفعل ذلك باختيارها. لا يقدر أبوها ولا ولي أمرها، فلا شك أنه بهذا تنتشر هذه الفواحش، لأن المرأة معها شهوة، ولأنها ضعيفة الإرادة، ولأن إيمانها ضعيف، فليس معها ما يزجرها، فإذا سمح لها ووجدت من يبجر بها مع كثرة الإشرار والحجاب فتعظم المصيبة ويكثر الفساد، فلذلك انتشرت الفواحش في تلك الدول التي أباحت المرأة بذل نفسها. أما إقامة الحدود في البلاد التي تطبق شرع الله فإن الفوضى الفواحش فيها أقل، وإن كان الشر كثيرا. لما ذكر الجلد والتغليب ذكر الرقيق المملوك عقوبته 50 جلدة ذكرا أم أنثى، أخذ ذلك من القرآن الكريم في سورة النساء، ذكر الله تعالى ما في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمراد بالإماء إذا أتينا بفاحشة يعني بزنا فعقوبتها نصف عقوبة المحصنات، العقوبة التي في القرآن المحصنات 100 جلدة نصفها 50 جلدة. فإذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة ولا تغضب، ولا يغضب الرقيق ذكرا أم أنثى، لأن تغريبه يفوت منفعته وخدمته لسيده، والسيد ما أذنب. الصحابة بعضهم فهموا من قول الله تعالى: فإذا أحسننا فعليهن نصفنا على المحصنة من العذاب، أن المراد بإحصانهن الزواج، فقال: يا رسول الله، إذا زنت الأمة ولم تحصن يعني ما عقوبتها؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم عندنا تجلدوها ثم بيعها ولو بحبل من شعر. وفي حديث آخر: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يوبخها بهذا ولا يحبها ويعيرها، لأن الزنا في الجماع كثير، وأما في الحرائر فإنه عيب. وهي قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في قريش، كان من جملتهن هند بنت عتبة أم معاوية امرأة أبي سفيان، بايعهن وقرأ عليهن الآية في آخر سورة المنتهمة على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما قبل يزنين قالت هند: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ استغرابا استنكارا، أن الزنا إنما يكون في الجماع في المماليك. وكان كثير من مواليهن يكرهون، ذكر أن ابن أبي المنافق كان له أمتان، فكان يكرهها ويقول: اذهبي فابغي لنا. البغاء هو الزنا، البغي هي الزانية. يكلفها ويكرهها أن تذهب وتزني وتأخذ أجرة وتأتي بها إلى سيدها: اذهبي فابغي لنا. أنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء عن الزنا، أي لا تكرهوهن على فعل فاحشة الزنا إذا أردنا تحصنا وتحفظا. ومن يكرهن فإن الله من باب إكراههن غفور رحيم. إذا أكرهت، سواء أكرهت على الزنا أو أكرهها سيدها على أن تزني، فلا ذنب عليها والذنب على سيدها. فالحاصل أن الرقيق ذكر أو أنثى حده 50 جلدة، وليس عليه تغريب. وأما المبعر فلشتابه، إذا كان مثلا نصفه حر ونصفه رقيق، فيجلد بكونه رقيقا 50، ويجلد نصفه 25، ليكون الجلد الذي نصفه حر 75 جلدة. والتغريب يغرب 3 أشهر، لأنه سقط عنه النصف، سقط عن التغريب كله بسبب كونه رقيقا. ولما كان نصفه رقيق أخذنا نصف النصف فغرمناه ربع السماء. هذا معنى قوله: مبعر لحسابه فيهما. من المراد بالمحصن في كونه فيرجم وإعزام المحصن؟ المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في كبلها ولو مرة، يعني من تزوج زواجا صحيحا كامل الشروط، ودخل بامرأته وتمكن منها ووطئها في نكاح صحيح ووطئها ولو مرة واحدة، صدق عليه أنه محصن وأنه هو الذي يرجم. يشترط للرجم 3 شروط: حقيقة الزنا، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، يعني سواء وطئ في الدبر الذي هو فاحشة اللواط، وطئ ذكرا أو أنثى أو في القبل الذي هو الفرج، ويكفي تغيب رأس الذكر يعني إلى حد الختان، لأن في الحديث التقى الختانان، تغيب الحشبة إلى حد الختان، الحشبة الأصلية يخرج ما إذا كان له ذكر زائد فإنه لا حكم له في فرج أصلي لا في فرج غير أصلي. لو كان هناك مثلا ما يسمى بالخنثى وكان له فرج غير أصلي أو مشكوك فيه فلا يعطى هذا الحكم. لآدمي فكأنهم أرادوا أن ينبه على أن من وطئ البهيمة فلا يحد، لأن الزنا الحقيقي هو وطء آدمي يعني ذكر أم أنثى ولو دبرا. صرحوا بأنه إذا وطئ في الدبر فإنه يعتبر زان، وقد اختلف في حد فاحشة اللواط الذي هو فعل قوم لوط نعوذ بالله الذي عاقبهم الله تعالى عليه. يقول الله تعالى: أتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وفي آية أخرى: أتأتون الذكران من العالمين. اشتهر هذا الفعل في قوم لوط فنسب هذا الفعل إليهم. لوط عليه السلام بريء منهم، ثم صارت هذه الفاحشة تسمى اللواط، وفاعلها يقال هذا لوطي، والفعل يقال لاق فلان أو علاق به يلوق به أخذا من هذه الكلمة، وهي هي الوقع في الدرة. وحيث أنه مستقبح طبعا وأن المفعول به ليس له شهوة، ليس هناك شهوة في دبره تحمله على أن يبذل نفسه، ولكن قد يكون مكرها يكره على هذه الفاحشة، أو مثلا يبذل له أجرة على أن يمكن من نفسه. وقد ذكر بعض العلماء أنه إذا قيل له: إما أن تمكننا من نفسك وإلا قتلناك، أنه يفضل القتل. يقول ابن القيم: وذلك لأن نطفة اللوط مسمومة، يعني أنه إذا فعل فيه فإنه يعلم ذلك وقد يطلب من يفعل فيه والعياذ بالله. فلذلك يفضل أنه يقتل، يقول: اقتلوني ولا أمكنكم من أن تفعلوا هي. ومع ذلك قد انتشرت هذه البهجة في كثير من الدول، وهي الفعل في الصبيان وفي الذكور والعياذ بالله، وأصبحت كأنها مألوفة ليس تستنكر. وجدت في عهد الصحابة في عهد أبي بكر كتب خالد لأبي بكر أن لقد وجدنا رجلا ينكح كما تنكح المرأة. فعند ذلك جمع الصحابة فقتله، ثم اتفقوا على أنه يحرق، وذلك لعظم ذنبه، يعني كأنهم قالوا: إن هذا ذنب كبير، فنرى من بشاعته أنه يحرق هذا المغطي ولو كان هو المفعول به. وقال بعضهم، بعض الصحابة: إنه يلقى من شاهد ثم يتبع الشجارة كما فعل بقوم لوط. إن الله تعالى قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي من فعل كثيرا هذا ليس عقوبتهم بعيدة منه. إذا ألقي فقد لا يموت إذا ألقي من سافل، بعد ذلك يرجع، لأن الله طلب ديارهم عليه ثم بعد ذلك رجمهم. والقول الثالث أنه يقتل، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والقتل يقتضي قتله بالسيف أو نحو ذلك، وذلك زجرا لمن يفعل ذلك وقضاء على هذا الفعل الشنيع. واختيار المؤلف هنا أنه مثل الزنا، أن حده مثل حد الزنا، إن كان محصنا يعني قد تزوج سواء الفاعل أو المفعول فإنه يرجم، وإن كان لم يتزوج سواء فاعلا أو مفعولا يجلد ويغرق. ولذلك قال: ولو دبرا، يعني ولو كان الفعل في دبر، أي دبر آدميا. وأما إتيان البهيمة فلم يذكروا ذلك، لأنهم الحديث الذي ورد فيه يظهر أنه فتي من بعض الصحابة: من وطئ بهيمة فاقتلوها واقتلوه واقتلوها معه. يظهر أنه فتوى من بعض الصحابة. الشرط الثاني انتفاء الشبهة. لو قال: أنا وطئتها لأني قد كنت طلقتها وراجعتها وظننت أن المراجعة تامة، وقيل له: إنك لم تراجعها إلا بعد العدة فلا رجعة لك، فهذا له شبهة. وكذلك لو قال: أنا وطئتها أظنها زوجتي أو أظنها أمتي، وجدتها في بيتي فوطئتها، يكون هذا إلا عذرا له. وهكذا وقع الشبهة. الشرط الثالث ثبوت الزنا. بأي شيء يثبت؟ يثبت بالبينة والإقرار. البينة لا بد أن يكون أربعة، لقول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولقوله في آية الأسر: لو نجأوا عليه بأربعة شهداء. فاختص الزنا بأنه لا بد من أربعة شهداء يشهدون عليه، وهؤلاء يكونون رجال لا تقبل شهادة النساء، ولا بد من العدالة. فلو كان فيهم فاسق أو مقدوح في عدالته لم تقبل شهادته، ولا بد أن يشهدوا جميعا في مجلس واحد. فلو جاء اثنان في مجلس واثنان في مجلس لم يثبت بذلك الزنا، ولا بد أن يجتمعوا في مجلس واحد، ولا بد أن يشهدوا بجنا واحد. فلو قال هذا هؤلاء أو هذان زنا يوم السبت وقال الآخران زنى يوم الأحد شهد بزنا مرتين بزنا متكلف فلا يثبت. وكذلك لا بد من وصفه، يعني يقول رأيناه يزني، رأيناه بأعيننا يزني بهذه المرأة أو بفلانة زنا صحيحا. بعض المشايخ وبعض العلماء قالوا لا بد أن يشهد الأربعة لأنهم رأوا فرجه في فرجها أو ذكره في قبولها، ولكن يظهر أن هذا ليس بشرط، ولكن إذا تأكدوا أنه يزني بها وإن لم يرى الفرجان اكتفي بذلك، لأنه عادة لا يتمكن من رؤية الفرجين، قد يكونان ملتحفين مثلا أو نحو ذلك. فبكل حال إذا قالوا نتأكد ونوقن بأنه قد زنى بها وأنه قد أولج فرجه في فرجها وإن لم نرى الفرجين ولكن نتحقق في ذلك قبلت شهادتهما، فلا حاجة إلى ما شدد به الفقهاء في ذلك. فإن مع تشديدهم لم يتمكن من إقامة الحد بهذه الشهود الدالة. ذكر عن شيخ الإسلام أنه يقول لم يقع رجم من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا بشهود على ما ذكره الفقهاء، لأنه ما يتصور أنهم يكشفون عن الفرجين. يعني طوال هذه القرون ما ثبت الزنا بأربعة شهود يصفونه ويقولون رأينا قبله في قبولها أو رأينا فرجه في فرجها، لا يمكن. فلذلك يكتفى بالعلم. الشهود الذين شهدوا على اليهودي قالوا نعم رأينا فرجه في فرجها، ولكن يظهر الناس أن ذلك مجرد يقين، يعني علمنا وتيقنا أنه أولج في فرجها وأنه زنى بها زنا صريحا. هذا الذي يثبت به أولا. ثانيا الإقرار أن يعترف به أربع مرات مع حقيقة الزنا مع حقيقة الواقع. وهكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما جاء معترفا، فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، يعني فعلت مقدمات. فقال لا. فقال أتدري ما حقيقة الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، يعني أنه أولج فيها يعني جماعا كاملا. فهذا هو حقيقة أن يعترف بحقيقة الزنا. اشترطوا أن يبقى مقرا بهذا الزنا حتى يفرغ من رجمه أو يفرغ من جلده، يبقى معترفا. فإن تراجع فإنه يدرأ عنه. هذا قول. وذلك لأنهم ذكروا أنهم لما بدأوا في رجم ماعز وكانوا لم يقيدوه يقول جابر كنت في من رجم فلما أزلقته الحجارة هرب فلحقناه حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. ذكروا أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرب قال هلا تركتموه؟ يعني لما حرم يخاف أن ذلك ما تراجع. اعتذر الشراح والعلماء أن معنى قوله ألا تركتموه يعني حتى تتأكدوا أو تأتوا به إلينا. والصحيح أنه إذا ثبت بإقراره واختياره ودون إقرار واعترف على نفسه فإنه والحال هذا يقام عليه الحد. ولو قال إني ندمت أو إني كذبت أو تراجع أو ما أشبه ذلك لا يقبل تراجعا. وهكذا أيضا الشهود، لو قال أحد منهم بعدما تمت الشهود وكتبت لو قال إني رجعت أو إني أخطأت بالشهادة عليه لكان قد تلفظ بالشهادة. انتهى ما يتعلق بالزنا. ذكر بعده حد القذف. القاذف هو الذي يأتيه محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شرع حد القذف حماية للأعراض لأن بعض الناس قد يظلم أحدا فيعيبه ويقول إن فلان زنى مع أنه لم يكن زانيا وقد عرف أنه لم يكن من أهل ذلك. فهذا الذي قذف محصنا وعابه وألحق به عارا وألحق به عيبا لا شك أنه قد ارتكب في حقه إثما وأنه قد ظلمه. فهذا الذي قذف يقول إن هذا قد نشر عني سمعة سيئة وألفق لي تهمة شنيعة فأريد أن أنتقم منه وأريد أن آخذ بثأري منه. الشرع أنصفه جعل في هذا القذف حدا وهو الجلد. إذا رمى محصنا أو محصنة بزنا صريح فإنه إذا لم يكن عنده بينة فعليه الحد. يقال أنت قذفت فلانا احد أربعة شهداء وإلا فالحد عليه. المحصن يعني محصنة من قذف محصنة حده 80 إذا كان حرا ونصفها إذا كان مملوكا وهو بعض بالحساب. إذا كان نصفه حر فإنه يجلد 40 لكونه رقيقا ويجلد 20 لكون نصفه حر. إذا قذف محصنا من المراد بالمحصن؟ المحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. والذين يرمون المحصنات فكذلك الرجال. أما إذا قذف عبدا إذا قال هذا عبد زاني أو زنى فلان فإنه الحال هذا لا حد على القاذف لأن العبد والأمة لا يلحقه معار كما يلحق الفرد. ولأن الزنا معروف وقوعه كثيرا في الإماء والممالك ونحوها. كذلك لا بد أن يكون مسلما. فإذا قذف كافرا ولو ذميا فلا حد على القاذف لأن الكافر وإن لحق بعار لكن ليس كالعار الذي يلحق المسلم. ثالثا أن يكون عاقلا. فإذا قذف مجنونا فالمجنون مروح عنه القلب فلا يلحقه العار، سواء قال انه فعل او انه فعل به، اذا كان مجنونا يعني مخبلا ناقص العقل لم يكن معه من العقل ما يحجزه عن فعل هذه الجريمه عن الزنا ونحوه. الرابع ان يكون عفيفا. العفيف هو الذي ليس متهما بفعل الفاحشة، بل هو من الذين يعرف انهم بعيدون عن هذا المنكر، الفقهاء ذكروا أمثلة لهذا القلب، ولكن الصحيح أنه إذا كان صريحا له صريح فإنه يكون قلبا، وإذا كانت اللفظ تستعمل لغير الزنا أو اللواط فاعلا أو مفعولا تستعمل لغيره فلا يكون زنا. إذا كان مثلا زنيت يا فلان، أنت زاني، زنيت، رأيتك تزنين، زنى فردك، زنى دبرك أو قبلك، أو زنى بك فلان أو نحو ذلك. وكذلك أيضا العبارات التي تستعمل لذلك، يعني وقد تكون أيضا كنايات مثل النيك يا ملوك أو يا ملوكة أو ما أشبه ذلك. هناك عبارات ليست صريحة، كلمة معفوز أو نحوه، كلمة لوطي قد يراد بها أنه على ملة لوط إذا قال ذلك، أما إذا قال إنه مثلا كما يعبرون إنه مخنث أو أنه متخنث، التخنث هو التشبه بالنساء يعني في ترقيق الكلام ونحوه، لكن قد تستعمل صريحا تستعمل في أنه يفعل به، إذا قالوا مخنثا أو تخنث أو نحو ذلك. وهكذا كثير من العبارات قديما يعبرون عنه بقولهم مأبون، مفعول به، أو مأبون، مأبون يعني أنه يفعل به وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا كان المجتمع يفهمون من تلك الكلمة التي رماه بها أنه يريد بذلك الزنا، أنه فاعل أو مفعول، وكانت الكلمة صريحة واضحة، فإنها تقبل، تقبل منه يعني ويعاقب بموجبها، ويقال قد وقع منه فعل فاحشة، قد ظنيته بفعل فاحشة فعليك الحد. ثم حد الخلف حق للمخلوف لا يقام إلا بمطالبته، فلو سمح وقال هذا رماني وقذفني وأنا أتنازل عنه فإنه يسقط عنه الحد. وإذا مثلا مات قبل أن يتنازل فهل لورثته أن يطالبوا ويقولون هذا قذف أبانا أو قذف ابننا نريد أن نقيم عليه الحد؟ يقولون إنه لا حق لهم لأنه لا يدرى ولم يدرى هل سمح أم لم يسمح، ولو لم يكن هناك بينة على أنه أسقط ذلك. يشترط في حد الخلف كون مثله يقرأ أو يقرأ، افترض كونه يتمكن من الوقف. أما لو مثلا قذف طفلا عمره 8 أو 7 سنين لأنه زنى، يعني فعل، فمثل هذا يعلم أنه كاذب لأنه لا يتصور منه. لكن إذا قذف به، إذا قال إنه فعل به فلان، هذا قد يتصور أنه يفعل به ولو كان عمره 7 أو 8 سنين. ولكن مع ذلك حيث أنه لم يكلف فإنه ليس له أو ليس عليه عقوبة. ذكروا أنه إذا بلغ وكلف فله المطالبة. إذا قال إن هذا رماني لأني مفعول بي أو فعل بي قبل 5 سنين أو قبل 10 سنين وعلي عندي بينة يشهد عليه فلان وفلان وقد كذب علي، أريد إقامة الحج عليه يجلد 80 جلدة، في هذه الحال إذا طالب بذلك بعد تكليفه وكان هناك بينة ثبتت العقوبة والحج على ذلك الطالب. وأما إذا لم يكن القذف صريحا بالزنا فإن فيه التعدي. إذا قال مثلا يا كافر أو هذا كفر وليس أحقا يعذر القائل. وكذلك إذا قال يا ملعون وليس مستحقا لذلك وطعن ذلك الذي لعن يستحق ذلك التعذير. وأما إذا قال يا أعوى يا أعرج يريد من ذلك عيبه فهذا أيضا فيه التعذير وإن طلب ذلك، لأنه قد يقول هو ليس بصادق. يقول ويجب التعذير في كل موقية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. التعذير هو ذكرنا أنه عقوبة غير مقدرة على ذنب لم يحدد فيه تلك العقوبة. فمثلا سرقة دون النصاب ففيها التعذير، وزنا ليس فيه علاج بل تقليل مثلا أو خلوة إذا وجد خاليا مع امرأة أو اختطف امرأة ولم يتمكن من أن يزني بها، أو مثلا وجد مع امرأة في فراش أو في لحاف والمرأة أجنبية ولم يثبت عليه حد الزنا وشهد عليه بذلك. وكذلك أيضا المعاصي كترك الصلاة يعاقب عليه، والفطر في نهار رمضان بغير عذر أو ما أشبه ذلك، وقد يجمع عليه بحدين أو بعقوبتين ويتداخلان. والحاصل أن مثل هذا أن التعذير هو العقوبة على ذنب لم يقدر فيه. ذكر الفقهاء أن التعذير لا يزاد على 10 جلسات، واستدلوا بحديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد على 10 جلسات إلا في حد من حدود الله. فقالوا لا يزاد المعذر على الحد، لا يزاد على 10 جلدات. والصحيح أنه تجوز زيادة وعليها العمل. على هذا كيف الجواب عن الحديث؟ قالوا الحديث في التأديب إذا أدب الرجل ولده يجلده عشرا ولا يزيد، أو أدب المعلم صبيته يجلده ولا يزيد، أو أدب الرجل امرأته على النشوز بقوله واضربوهن فلا يزيد على عشر جلدات. فأما إذا كانت العقوبة مثلا على معصية ليس فيها حد كخلوة مثلا بامرأة أجنبية أو دخول في بيت لأجل فاحشة أو لأجل سرقة ولم يتمكن، أو قذفا بغير الزنا أو ما أشبه ذلك، فإنهم يعذرون بحتى بما يختارون. ونؤجل الفصل الذي بعده مع ما بعده إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.